ولا يجوز أخذ أخياركم ولو كانوا يعلمون. في هذه الآيات يتحدث الله تعالى عن فضل الهجرة، فضل الهجرة. والهجرة مفهومها الكرام هو الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، يعني يترك الإنسان بلاده ودياره متجها إلى دار الإسلام انتقالا دائما وليس فيه رجوع مرة ثانية. ولا شك أن هذا صعب على النفوس أن تترك يعني مواطن الصبا والأرض التي نشأ فيها وبيته الذي يسكنه لأجل دين الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى أثنى على هؤلاء وقال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم، يعني لجعلنهم وليسر لهم ولمكن لهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة فيها. طبعا حسنة الدنيا أنواع كثيرة، يعني الرزق الواسع هذا من الحسنات الدنيا، صلاح الأبناء من حسنات الدنيا، صلاح الزوجة من حسنات الدنيا، فالسعادة في الصدر من حسنات الدنيا. فالله تعالى قال لهؤلاء أنه في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صدروا وعلى ربهم يتوكلون، يعني مدحهم الله تعالى بسبب صبرهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم أن بلاد الكفر لا يجوز أن يقيم المسلم فيها لأنه يتأثر بالبيع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتراءى نارهما، يعني لا تتراءى نار المسلم ونار الكافر في مكان واحد. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقامة بين ظهراني الكفار. وجاء في سورة النساء يقول الله تعالى الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الله تعالى يعني عاتبهم عتابا شديدا على بقائهم في أرض ليست مسلمة. ولذلك يعني سبحان الله من الخطأ الكبير الذي يحصل عن كثير من المسلمين هو الهجرة لبلاد الكفار لأجل رغبة العيش. ابقى في بلاد الإسلام ولو على شظف العيش في وضيقه فهي أفضل وأعظم وأنفع لك من بلاد الكفر. فهنا يمكن تضيق الدنيا لكنها تضيق الآخرة أعوذ بالله، ويرسل بالإنسان دينه ولو حاول هو أن يثبت فسيذوب أبناؤه ويذوب أحبابه حتى لا يلقى منهم أحد على الإسلام. ثم قال جل في علاه ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. النبوة في الرجال كما هو واضح هنا، ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وذلك أن المرأة ليس هذا من مهامها، يعني الله تعالى خلق الرجل والمرأة وقسم بينهما المهام. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا الخلق العجيب ذكر وأنثى لأجل أن هذا الرجل يحمل مهام والمرأة تحمل مهام. من مهام الرجل الرسالة والنبوة، هذه خاصة بالرجال. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا يوجهنا الله سبحانه وتعالى عن سؤال أهل العلم، يعني إذا عندك مسألة لم تعرفها وأنت محتاج لمعرفتها فاسأل أهل العلم. فإذا الله تعالى يأمرنا بالسؤال، هذا واحد. اثنين، سؤال أهل العلم، يعني لا تسأل من ليس عنده علم. يعني واقعنا للأسف يا إخواني أن مثلا لو إنسان عنده قضية كبرى في مثلا طلاق يقوم يسأل البدوني يا جماعة إيش رأيكم أنا طلقت زوجتي، طيب هؤلاء ليسوا أهل علم ولا تخصص ولا خريجي شريعة. يعني اسأل أهل العلم الذين جلسوا طول عمرهم يبحثون في هذه المسائل. فالناس سبحان الله يعني في هذه القضية في تساهل كبير جدا. فالله جل في علاه يقول فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يعني كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر الكتب. وأنزلنا إليك يعني يا محمد الذكر القرآن لتبين للناس ما نزل لتشرح لهم أحكام ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من فسر القرآن من البشر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن الذين مكروا السيئات أن يخطف الله بهم الأرض، الله تعالى يتهدد هؤلاء الذين يمكرون السيئات، يعني يمكرون بدين الله، يمكرون بأنبياء الله، يمكرون بأولياء الله، يمكرون بالمؤمنين. أفأمن الذين مكروا السيئات، هل هؤلاء يأمنون أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم وهم يمشون مسافرين ولا راجعين أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين؟ يعني إن شاء الله تعالى جل في علاه إن شاء خسف بهم الأرض وإن شاء أهلكهم في السفر ولا في حضر أو أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم على تخوف إن ربكم لرؤوف رحيم، لكن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، فإن ربكم لرؤوف رحيم يعني لا يعاجل عبده بالعقوبة بل يمهله ويعطي فرصة وفرصتين وثلاث لعله يرجع. ثم ذكر الله تعالى بقدرته وآلائه وأنعامه فقال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله. كل شيء كما تعلمون له ظلال، ويتفيأ يعني يميل ظلاله عن اليمين والشمال بحسب اتجاه الشمس، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال. كل شيء له ظلال، يعني كل مخلوق بمعنى آخر، سجدا لله وهم داخرون وهم صادرون. ما في الله تعالى أمرهم أمرا جبريا أن كل خلق الله يسجد لله، فكل ما ترى هو خاضع ساجد لله. ثم قال مؤكدا الله تعالى هذا المعنى، قال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، كلهم كل هؤلاء يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون يؤمرون. وهذا كما أعرفكم موضع السجود، فكل هذا الخلق يسجد لله سبحانه وتعالى. طيب إذا علمنا هذا ما المطلوب منا؟ قال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبوا، إياي خافوا مني ولا تعبدوا غيري، فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، يعني لله سبحانه وتعالى الدين وحده جل في علاه، وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، يعني معقول أنتم تلتفتون لغير الله؟ ثم ذكرهم بشيء عظيم، قال: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يعني إذا حصل لك أيضا مشكلة فليس لك إلا الله، فما من نعمة إلا من الله، وما من نقمة إلا يدفعها عنك الله سبحانه وتعالى، فكيف أيها البعيد يعني تشرك الله؟ قال: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم مشركون. يعني شيء غريب، هكذا يفعل طبعا، كان في بداية الجاهلية هكذا يفعلون، يعني لما جاء الإسلام إذا أصابه الضر استغاث بالله، فإذا أصبح في رخاء رجع يشركوا مع الله. ليكفروا بما آتيناهم، قال الله تعالى يهددهم: فتمتعوا فسوف تعلمون. تمتعوا يعني بنعيمكم وما عندكم من متاع، سوف تعلمون يوم القيامة ماذا يكون يعني جزاء هؤلاء المشركين. صلى الله تعالى أن يحفظنا وإياكم ويحفظ ديننا وإيماننا ويرزقنا التوحيد وأن يميتنا على التوحيد. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم.